الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل ما كنا قد تكلمنا عنه من شرح رسالة الإمام ابن سعدي في آداب المعلمين والمتعلمين مع المحاضرة الثامنة، والتي يظهر أنها الأخيرة في هذه الأيام قبل إن شاء الله أن نستكملها بعد العيد. فكان الاتفاق مع الشيخ محمد عثمان بن بركين الاجتماع على إتمام الرسالة مع التوصية بسلسلة التزكية، سلسلة التأديب والتهذيب والإصلاح، فإن النفس إلى كثير من الأدب أحوج إلى كثير من العلم، فلا شك أن العلم يزينه الأدب، وعلم بلا أدب حجة على صاحبه لا حجة له. ومهما حصلت من علم بلا أدب، ومهما حصلت من علم بلا أدب، فأنت بعيد عن الله، بعيد عن الناس. فالأمر ليس بكثرة المسائل، فهذا يحسنه كل واحد، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هكذا قال المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ومن خلال تجربتنا مع إخوتنا نرى تكملة هذه السلسلة، عسى أن تكون نافعة يا إخواننا، من باب قوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن شاء الله سيكون الموعد في يوم الأحد من كل أسبوع عصرا، يوم الأحد من كل أسبوع عصرا، لتكملة رسالة الشيخ ابن سعدي. التواصل سيكون بالحضور المباشر أو عبر المكتبة الصوتية. طيب، ولا نخفيكم سرا أن بعد رحمكم الله، بعد النظر في المسألة يصعب عقد الاختبار اليوم أو غدا لانشغالنا ببعض الأمور، ولا شك أن الأمر يعرف بالتجربة، فقد جربت الناس وخبرت الناس، فلا تزيد نسبة 10% منكم من سيحسن الدخول، في فارق بين من دخل وبين من اختبر، فقد يدخل الجميع، ولكن أنا عن تجربة أرى وإن دخل المعظم، ولكن سيحسن فقط القليل منهم من يحسن أداء الاختبار، فهذا سيكون حرقا للمادة. طيب، فيرجى الاختبار، سيما سيبقى على الرسالة محاضرات 4 أو 5، ويكون إن شاء الله اختبار جامع، سواء عبر التواصل عبر الحضور المباشر أو النت. هذا أولا. الأمر الثاني، وقفنا عند قوله رحمه الله يوم الأحد في شيء ولا في اعتراض على يوم الاحد؟ فوق. ها، في اعتراض على يوم الاحد؟ فوق. في اعتراض على يوم الاحد؟ رضي الله عنه. ها، انا برضو ايه، من باب امرهم شورى بينهم، فانظروا مثلا انا رهن الاشاره فوقتي، يعني هو رهن اشاراتكم ووقتكم، فالامر في ساعه ان شاء الله، فانا يعني انزل على كلامكم في التوقيت، لان اختياركم ومن فيك ودينك، انا ما اخترته بل انت الذي اخترت، فمن فيك ودينك، اخترتم اذا نلتزم بالحضور. واظن لو احد يعني حتى من خارج يسهل ان ياتي يوما في الاسبوع ليحضر، سيما انه سيكون مع ماده التربيه ماده اخرى سوف نذكرها لكم قريبا ان شاء الله. تفضل تفضل، تحت امرك، تفضل تفضل تفضل. مين فين يا محمد؟ فين يا محمد؟ طب نكمل. الأمر سهل يا محمد، أمر أمر سهل. اتفضل حبيبي، اتفضل يا أبو عبد الله، أنت اتفضل. الاثنين ماشي، احنا ما زلنا بنتشاور، بحيث ايه، احنا طبعا لن ننزل على رأي الجميع، لأن قد يختلف، لكن الأغلب، والعبرة بالأغلب. ايه يا محمد؟ ايه فبيقولوا الاثنين؟ ها، اللي هو طبعا ايه، مسألة العصر اظن الجميع الايام، بس احنا نشوف الانسب، هل الاحد او الاثنين، عشان نبدأ الدرس يا جماعة، او نجعل القرار في اخر الجلسة، بحيث برضو ايه، كل احد قد يظهر له شيء فيخبرنا به. قال المصنف: واذا كان من احسن الى الانسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول، له حق كبير على المحسن إليه، على المحسن إليه، فما الظن بهدايا العلم النافعة الكثيرة؟ يعني أراد بمقياس الأولى، إذا كان من أهدى إليك هدية تنفع بدنك، لم تزل حافظا له الجميل، فكيف بمن أهدى لك هدية تحيي قلبك، ألا وهو العلم؟ وحياة القلب بالعلم، والقطر الذي ينزل على تربة الأرض، والقطر الذي ينزل على تربة القلب فيحييها بإذن الله، هو العلم والتزكية والتخلية. لذلك إن سلم يقول في هذا الباب: من أهدى إليكم هدية فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. إذا كان من أهدى لك هدية تتعلق بالدنيا، إن سلم يقول أي تأتي له بمثلها مثلا، فإن لم تجد فادعو له. ولهذا هذا فيه إشارة إلى، هذا الحديث فيه إشارة إلى أنك تدعو لمعلمك وتكثر له الدعاء. قال رزق الله التميمي الحنبلي: يقبح بكم، رزق الله التميمي الحنبلي يقبح بكم أن تستفيدوا منا ولا تترحموا علينا. اللهم ارحم أسيادنا ومعلمينا والشيخ أبي إسحاق وكل من علمنا. دائما الإنسان يعني في سجود يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولكل من له فضل علي. فهذا أقل ما يفعل مع علمائنا، يقبح بكم أن تستفيدوا منا ولا تترحموا علينا. لذلك كان من سنة السلف الدعاء للمشايخ. والمعلمين. قال أبو حنيفة: ما صليت صلاة منذ مات حماد، وهو ابن أبو سليمان ابن أبي سليمان، ما قال أبو حنيفة: ما صليت صلاة منذ مات حماد ابن أبي سليمان وهو شيخه، إلا واستغفرت له مع والدي. وانظر بقى إلى الالتزام من جنس العمل، هكذا كان يفعل أبو حنيفة وكذلك فعل به، على غرار لما قال إبراهيم: يا أبتي، قال له إسماعيل: يا أبتي. وكذلك هنا أبو حنيفة لما حافظ على الدعاء لشيخه أتى أبو يوسف فقال: إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوي. قال أبو يوسف من تلاميذ أبي حنيفة: إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوي. قال أحمد: ما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي. فلما تعجب ابن الإمام أحمد يقول: يا أبتي، يعني تكثر من الدعاء للشافعي؟ فقال: أي أحمد يا بني، وانظر إلى بليغ المثال، قال يا بني كان، قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فانظر هل لهذين من عوض؟ الشمس للدنيا والعافية للبدن. قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فانظر هل لهذين من عوض؟ إذن بنقول مسألة سنة، سمع كده، سنة الدعاء للمعلم حال حياته وبعد موته، فهذا أقل ما يفعل مع معلمك، أن تذكره بدعوة صالحة من باب أن نشكر لي ولوالديك في مقياس الأولى. إن كنت أمرت بشكر الوالدين فمن باب أولى أن تشكر من علمك. قال المصنف: ولا يخرج عن إشارته وإرشاده، أي الطالب، وليجلس بين يديه متأدبا يظهر غاية حاجته إلى علمه. مسألة الجلوس بين يدي المعلم، ولنا في هذا سنن كثيرة. جبريل أتى في رسم طالب العلم، جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يضع يديه على ركبتيه، وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الرواية: جلسنا كأن على رؤوسنا الطير. هذا ده مثل يضرب بإيه؟ بالخضوع وعدم الحركة. يعني مثلا هو ما الشيء الذي يقف عليه الطير؟ يقف على الشجر والجذع، فمن كثرة خضوع الجالس يحسب الطير أن هذا إيه؟ جذع إيه؟ نخلة، فيقف عليه. دائما هذا المثال يضرب إشارة إلى إيه؟ إلى السكون، كأن على رؤوسنا الطير. فإنسان إذا كان على رأسه طيرا، إنما ما أتى الطير إلا بكثرة خضوع وسكون هذا البدن. ففي رواية: جلسنا حواليه. قال ابن مفلح: هذا يدل على قرب المتعلم من المعلم. قال الخطيب بغدادي: يجب على الطالب، اكتب يا ابني، انت عارف اللي فيها. طيب، قال الخطيب: يجب على الطالب اي يجتنب يجب على الطالب ان يجتنب العبث والضحك والتبذل فالتبذل في المجالس يجب على الطالب ورقة كراس قلم. ها ما في قال الخطيب بغدادي يجب على الطالب أن يجتنب العبث والضحك والتبذل في المجالس. التبذل يعني هيئة رفثة يعني فيها نوع من استخفاف المعلم. وجاء في آداب العلم والمتعلم، آداب العلم والمتعلم ده للنووي، وهذه جزء من مقدمته في المجموع، يعني ليس رسالة خاصة، هي مقدمة في كتابه الحافل المجموع في آداب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي. قال النووي: يجلس الطالب بين يدي الشيخ جلسة الأدب، قال كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ بتواضع وخضوع وسكون. وانظر إلى الشافعي علما في الأدب، كان يجلس في مجلس الشافعي يقلب الأوراق برفق شديد لئلا يزعج مالكا. قال الربيع، نعم، قال الربيع: ما اجترأت من الاجتراء والتجرؤ، ما اجترأت أن أشرب الماء أمام الشافعي هيبة له، ما اجترأت أن أشرب الماء. ها النهارده بنشرب ميه ونسكافيه وقهوه حليب، ها ونفحات، صح كده؟ تمام. ما اجترأت وانا، لا انا ما بتكلمش عن المجلس ده والله، انا بتكلم على ما، والله انا بتكلم على ما حال اليه مجالس العلم، لا اقصد مجلس بعين، ما قال اليه مجالس العلم. ها يعني نحتاج الى ان نقرأ في سنن السابقين. اما هذا أدب المجالس، انظر بقى إلى العالم الأزرق. حينما ترى الطالب الذي يسمع الدرس عن بعد، لا حركة ذلك إنه يعني انتعصر له الحضور، لكن لما محيت البركة من مجالس السماع التي تكون عبر النت؟ لأن الطالب لم يطبق السنة. أي سنة؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع هو شهيد. تراه جالسا متكئا، طيب، ها أذنه مع الشيخ وقلبه في واد آخر. أتكلم عن سبب قلة البركة في السماع عن بعد. إن في ذلك ربي القرآن والعلم، إن في ذلك لذكرى، أي تدبر وفهم وتزكية، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لذلك كما ذكرنا هذه نصيحة، من عجز عن سماع عن حضور الدرس فلا بأس أن يسمعه عبر الهاتف مثلا، ولكن بقدر إقبال القلب وإحسان الجلوس والإقبال على صوت الشيخ بقدر ما تحصل من البركة. فأنت وإن فقدت مجلس العلم الذي تغشاه الملائكة وتتنزل فيه الرحمات، فسمعت عن بعد، فاعلم أن هذا تستطيع أن تستعيضه بحسن الجلوس، وكأنك تجلس بين يدي الشيخ. يعني لما كل واحد فعلا، لكن يعني للأسف ممكن يكون مثلا الواحد بقى عن بعد مثلا قاعد جلسة بكل أريحية، لا يتدبر، مجرد سماع، لكن لابد أن تكتب. أنا لا أكتب لأن الشيخ فقط يراني في المجلس، بل حتى عن بعد أكتب وأقبل بقلبي تحصل البركة إن شاء الله. ولا أنسى في هذا الباب، مع التذكير بأدب الظاهر في المجلس، التذكير بأدب الباطن. يبقى إحنا تحدثنا عن أدب الظاهر في الجلسة وعدم الاتكاء والإقبال على الشيخ بالقلب والسمع، التذكير بأدب الباطن. قال ابن حزم: إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد، يعني أنت جاي تتعلم. قال: إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا، عايز علم، عايز أجر، لا حضور مستغن بما عندك. طالب عصرة تشنعها. يعني نعوذ بالله، ده جاي الطالب، ده جاي مش جاي يستفيد، ده جاي يلتقط العثرات. لا حضور، مستغن بما عندك. طالب عصرة تشنعها أو غريبة تشيعها، جميل الكلام ده، جاي عشان ياخد عصرة ينشرها أو غريبة تشيعها. فهذه أفعال الأراذل، وإلا كان جلوسك في منزلك أسلم لدينك. يعني إن لم تكن نقي السريرة، جئت محتسبا مخلصا تطلب العلم، لا لتأتي تأخذ العثرات وتلتقط السقطات. فهذا حالك كحال الذباب، الذباب الذي لقع إلا على المعايب والمثالب. قال ابن حزم: إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد، مستزيد علما وأجرا، لا حضور مستغن بما عندك. طالب عثرة تشنعها أو غريبة تشيعها، فهذه أفعال الأراضي، إلى آخر ما قال. لذلك بنقول إذا أردت حقا أن تستفيد لابد أن تقبل على شيخك بقلبك وسمعك وبصرك، تقبل عليه دون أن تنشغل بغيره. ولما رأى الشيخ محمد بن إبراهيم في المجلس تلميذه الشيخ محمد صالح العثيمين ينظر إلى السماء، ينظر إلى طير، فقال له: يا محمد، صيد الطير، صيد العلم خير من صيد الطير. قال المصنف: وإذا أتحفه بفائدة، المعلم إذا أعطاك فائدة، وإذا أتحفه بفائدة أو توضيح لعلم فلا يظهر أنه قد عرفه قبل ذلك وإن كان عارفا له. يعني لما يعطيك معلومة، البعض قد يتعجل وينطق مع المعلم، يقول الأدب أن تسمع، لأنك إذا نطقت وسبقته وكأنك تقول له بلسان الحال: أنا أعرفه، ما جئت بجديد. المعلم بذل وقته لجمع الإيه؟ المسألة أو المعلومة. فقبل أن يقول قال فلان والمسألة، تقول: نعم فلان قال، وكأنك تقول له بلسان الحال: أنا أعرفها. ها؟ قالوا لابد أن إيه؟ تسمع وكأنك لم تسمع بها من قبل. قال عطاء، كما في تاريخ دمشق وفي السير، إن الرجل ليحدثني بالحديث، إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمع فقد سمعته قبل أن يولد. يعني بيقول كلام انا عارفه قبل ما الشخص ده يتولد اصلا، ومع ذلك انظر بص الادب، ايه ده؟ استمع له وكأن، معقول؟ ما شاء الله على الجمال. طيب هذا من الادب، ان الرجل لا يحدثني بالحديث فانصت له. عطاء ابن رباح: ان الرجل لا يحدثه بالحديث فانصت له كاني لم اسمع وقد سمعته قبل ان يولد. قال خالد بن صفوان: إذا رأيت محدثا يحدث حديثا قد علمته. إذا رأيت محدثا يحدث حديثا، طبعا كل هذا برضه يدخل في إيه؟ التحديث بالعلم والمسائل العلمية. إذا رأيت محدثا يحدث حديثا أو يخبر بخبر قد علمته، أي أيها الطالب، فلا تشاركه فيه. الأمور دي قد تكون، يعني قد يكون مثلا والله ده في نوع من المغالاة، وإذا قال المعلم وأنا تحدثت معه ما الحرج في ذلك؟ نقول دي العلماء بيسموها دقائق الأدب، دقائق الأدب. أنت إزاي تبين للمعلم حقا وإن كنت تعلم مسألة أنك قد استفدت منه، وأن هذه المعلومة التي أتعب الشيخ نفسه في تحصيلها وفي نقلها أيضا أنت استفدت منه. طيب قال خالد بن صفوان: إذا رأيت محدثا يحدث حديثا أو يخبر بخبر قد علمته فلا تشاركه فيه، حرصا على أن يعلم من حضر أنك قد علمته. يعني أنت عايز تبين الناس إيه؟ أنا عارف كل ده. مشكلة كبيرة، فإن ذلك خفة فيك وسوء أدب. فلا تشاركه فيه حرصا على أن يعلم من حضر أنك قد علمت، فإن ذلك حق خفة منك وسوء أدب. قال عبد الله ابن صالح العجلي، عبد الله بن صالح العجلي بيقول: كان رجل من أبناء ابن مسعود الصاحب يجلس في مجلس ابن السماك. كان رجل من أبناء ابن مسعود، أبناء فضل أحد أبناء لا لا لا أبناؤه، كان رجل من ولد عبد الله بن مسعود من صلبه، كان يجلس في مجلس ابن السماك وكان يطيل السكوت. أنا أقول ابن مسعود أبوه هو من هو، والرجل ابنه طالب علم، فيرونه بيسموه إيه، إنسان تقيل كده، أخد بالك، يسمع كثيرا. وكان يطيل السكوت، فقيل له: ألا تخوض فيما يخوض فيه القوم؟ كله بيتصدع والطالب هذا بيتكلم، ألا تخوض فيما يخوض فيه القوم؟ فقال: إنما قعدت لأسمع، لأسمع وأنصت لأفهم. إنما قعدت لأسمع وأنصت لأفهم. ذكر ابن عبد البر في، وقد ذكر ابن عبد البر في لهجة المجالس أن يحيى بن خالد أوصى ولده فقال، يحيى بن خالد أوصى ولده فقال: يا بني إذا حدثك جليسك، يعني صاحبك طبعا فضلا عن معلمك، إذا حدثك جليسك فأقبل عليه وأصغي له وكأنك لم تسمعه إلا منه، يعني وكأنك لم تسمع هذا. هذا في تقدير للناس فضلا أن يكون هذا المحدث هو المعلم. قال المصنف عن الطالب في نفس المسألة التي نتحدث عنها: وإذا أتحفه بفائدة وتوضيح لعلم فلا يظهر له أنه قد عرفه قبل ذلك وإن كان عارفا له. قال: بل يصغي إليه إصغاء المتطلب بشدة إلى الفائدة، هذا فيما يعرفه، فكيف بما لا يعرفه؟ إذا كان في مسألة أنت عارفها تسمع وكأنك لم تسمع من قبل، فكيف بمسألة أنت لم تسمعها؟ وكثير من المعلمين لا يحبون كثيرا الطالب الثرثار، كثير الكلام، كثير المماراة. من الذي فقد علم ابن عباس لكثرة المماراة؟ نعم. من؟ أبو سلمة. أبو سلمة، نعم. قال المصنف: وإذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق. معلم ليس معصوما، قد يخطئ. وإذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام. دي مسألة مهمة جدا في آداب الطالب مع معلمه، أدب المراجعة. إذا لحن المعلم في حديث ما مثلا، أو عزا قولا لغير قائله مثلا، فمن الأدب ألا تظهر خطأه صراحة. نعطي مثالا على ذلك: أتى المعلم فقال في الحديث، حديث المحجة بين آدم وموسى، أحمد معي؟ طيب، فأتى المعلم فقال: حج آدم موسى، حج آدم موسى. لسه بدري، احنا ما كملناش. لسه بدري صح؟ قال: حج آدم موسى، حج آدم موسى مثلا. طبعا المعلم أخطأ، لأن القراءة الصحيحة حج آدم موسى، طبعا موسى اسمه ايه؟ مقصور. ها؟ فقال القائل المعلم: حج آدم موسى. أهل السنة يقولون حج آدم موسى، فالحجة كانت لإيه؟ لآدم على موسى. طيب، فالمعلم لحن، وليس هذا مذهب أهل السنة، أنهم لم يجعلوا الحجة لموسى، بل الحجة كانت لمن؟ لآدم. مسألة طويلة. في مسألة أخرجتنا من الجنة، خيبتنا، أخرجتنا من الجنة. منهم من قال لا، ما هو على المعصية، منهم من قال لا، ما هو على مصيبة الخروج من الجنة. الشاهد من ذلك أن القدرية جعلوا الحجة لموسى وجوزوا أن المرء يخلق أفعال نفسه. يعني عايز أقول إيه؟ المعلم طبعا ليس قدريا، ولكن هو لحن القدرية قرآن الحديث هكذا، كما قرأوا الآية وكلم الله موسى، أرضنا في الكلام عن الله، فحرفوا الآية وكلم الله إيه؟ موسى. لذلك لما أتى أحد القدرية إلى أحد القراء فقال اقرأ لي الآية وكلم الله موسى تكليم، قال أتنزل معك أقرأها كذا. فكيف تفعل في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه، ربه، خلاص فبويت الذي اعتزل. وكذلك ايضا هنا المعلم لما قال حج ادم، او المعلم ليس قدريا، ولكن طبعا من الذي يقرا الحديث هكذا؟ ادم هو قدريه لامر ما يطول شرحه، وضحناه في كتاب الاربعون العقاديه. لكن المعلم على السنه لكنه لحن. فياتي الطالب، بص بقى الادب، يقول معلمي سيدي هل قولك حج ادم له تاويل في اللغه؟ يعني ما يقول اخطات، ماذا تقول انت قدري؟ بادب هو يراجعه بلطف، هل لهذا وجه في اللغه؟ ها؟ او ياتي المعلم مثلا في مساله او في حديث او في مساله نحويه فيلحن، ها؟ فتقول معلمي هل في هناك وجهه عندها اللغه في ذلك؟ فهو انت تنبهه بطريقه مؤدبه اللطف. ياتي مثلا المعلم فيقول مثلا ان مثلا طبعا احنا نعلم ان معتمد الشافعيه جواز اخراج زكاه الفطر في اول رمضان. طيب فياتي المعلم فيقول وان معتمد المالكيه اخراج زكاه الفطر في اول رمضان. طيب فالادب هنا، ها، تقول سيدي هل هذا معتمد للمالكيه؟ الم يرد ذلك عن الشافعيه؟ انت تراجعه في صوره ايه؟ في صورة سؤال، لأن المعلوم أن المعتمد عند الشافعية إخراج زكاة الفطر أول رمضان، وليس هذا قول المالكية ولا قول الحنابلة. قال ابن العربي، انظر إلى هذه القصة، قال ابن العربي وهو ينقل عن محمد بن القاسم العثماني قال محمد بن القاسم حضرت مجلس أبي فضل الجوهري. حضر المجلس متعلق بايه؟ للشيخ ابي الفضل الجوهري. فقال الشيخ ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهر. يقول الرجل ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهر، وانتهى المجلس. قال اي الطالب الى محمد بن قاسم فخرجت مع الشيخ ومعه جمع من الطلاب كعادة المعلم بيسير معه جمع، فانتظرت وراقبته حتى انفرد فقال تعال، لم يكن يعرفه. قال ماذا تريد؟ قال سيدي سمعتك اليوم تقول كذا وكذا وكذا. طيب قال في أولها حضرت مجلسك متبركا بك، أي بعلمك طبعا، وقد ذكرت أن النبي قد طلق وآلى. انظر بقى، بص الفقه بداله بالأمور الإيه؟ الصحيحة. نعم أنت صدقت سيدي، أنت قلت أن سلم طلق وطلق وآلى قد آلى، ولكنك قلت أن النبي قد ظهر، يعني لم يبدأ له بالخطأ، بل بدأ له بالإيه؟ الصواب. عندما ترى خطيبا مثلا، خطيبا بح صوته ساعة كاملة، أبدع في قوله وأخطأ خطأ، ياتي احدهم ينزل ما والله يا شيخ انت اخطات النهارده في كذا وكذا، يعني تركها كامله، ابدا بفقه والله كانت خب امتعتنا، والله كان كلاما طيبا، يعني بذلت فيه شكر الله لك، ولكن كذا كذا. طيب فهو قال لهم الادب انت قلت كذا، ان سلم طلق وطلق وقد قال، نعم قد قال، ولكن سلم ما ظهر من الظهار، طبعا الظهار منكر من القول ايه؟ وزورا. فقال اي المعلم فضمني إليه وقبل رأسي فقال أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خير. انظر كيف يعني الأدب يجر الناس جرا. قال أي الطالب في اليوم الثاني دخلت المجلس فقال المعلم وهو ابو الفضل الجوهري: مرحبا بمعلمي. بص يعني القصه دي عايزه تكتب في يعني مجلس بيغص بالطلاب، ومع ذلك لم يستنكف ان يقول الطالب المعلم لما رأى الطالب قادما قال معلمي، قال مرحبا بايه؟ بمعلمي، ثم قال للطلاب: انا معلمكم وهذا معلمي. قال الدارقطني: حضرت مجلس ابي بكر الانباري فصحف اسما، تصحيف يعني نطق الاسم على خلاف ما هو صحيح، فصحف اسما فاعظمت له ان يحمل عنه وهم، يعني انا اخشى ان هو يكتب عنه هذا الوهم، وهبته يعني برضو اخاف اراجعه. فلما انفض المجلس عرفت مستمليه، طبعا كل معلم بيكون له من يقرا عليه، عرفت مستمليه. فلما جئنا الجمعه بعدها قال اي الشيخ للمستملي: عرف الجماعه ان صحفنا الاسم وقد نبهنا على ذلك هذا الشاب. تواضع، رجوع الى الحق، عدم استنكاف. هذه طريقة أهل السنة في مراجعة المعلمين، لا نشر المعايب على رؤوس الناس ولا التشهير. هناك من الطلاب نعوذ بالله على طريقة فويل المصلين، يقف على خطأ للمعلم، حال هذا الطالب كحال الذباب الذي لا يعرف إلا المثالب. فمن الطلاب من يحضر المجالس بنية سوء، نية التصيد، يقوم على منهج البتر، يعني البتر يأخذ كلمة من وسط كلمات اللي هو يسموها القص واللزق وينشر، وهذا من سوء النية وخبث الطوية. ماذا ستستفيد بإسقاط العالم؟ سقوط العالم سلمى. قال شعبة، وما أدراك ما شعبة؟ قال شعبة: ألم تعلم أن الناس بشيوخهم فإذا ذهبت شيوخهم فلا خير فيهم. ألم تعلم أن الناس، خذ يا ابني، خذ يا ابني، اغسل وشك. ألم تعلم أن الناس بشيوخهم فإذا ذهبت شيوخهم فلا خير فيهم. فمثل هذا الطالب سيء النية لا يوفق لا لعلم ولا لعمل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ولحوم العلماء مسمومة، وآية الله في منتهك أعراضهم آية معلومة. فما من طالب يفعل ذلك إلا وذهب ذكره، ويبقى الشيخ علي الذكر معلوما بين الناس. قال المصنف: وكما أن هذا لازم على المتعلم، يعني كما أن المعلم يتأدب في حال مراجعة المعلم، أيضا قال المعلم لابد أن يرجع عن خطأه. كلام جميل، النظر بعينين، توجه الكلام للمتعلم أن يحسن مراجعة المعلم ولا يسيء ولا. وأيضا المعلم إذا علم خطأ لا يستنكف أن يرجع. قال المصنف: فعلى المعلمين إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق، ولا يمنعه قول قاله ثم رأى الحق في خلافه، في مراجعة الحق والرجوع إليه، فهذا من علامات الإنصاف والتواضع. فالواجب اتباع الصواب سواء جاء على يد صغير أو كبير. يعني يقول من علامات إخلاص المعلم ألا يستنكف، إذا ذكر أن يرجع، إذا رجع أن يقف، هذه من علامات الإخلاص. أما خلاف ذلك فهذا لا يكون إلا لشيء في قلبه عياذا بالله. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما جانبه صاف اجتهاد راجعه الشارع فيرجع. فالرجوع للحق من شيم أهل الإخلاص. قال الحافظ أبو نصر: ومن ديانة نعيم بن حماد وأمانته، كان إذا روجع في سهو أو أوقف على غلط لم يستنكف عن الرجوع، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وانظر إلى شيخ الإسلام على عظيم منزلتي كان رجعا الى الحق. قال اي شيخ الاسلام لما ذكر حديث عن السمن ان كان جامدا فخذوا، ان كان سائلا فالقوه، ان كان جامدا فخذوا فالقوها وخذوا سمنكم، لو التفصيل في مساله السمن. قال شيخ الاسلام هذه الزياده بهذا التفصيل رجعنا عن الافتاء عنها. هذه الزياده بهذا التفصيل رجعنا عن الافتاء عنها بعد ان كنا نفتي بها اولا، فقد تبين لنا خطا هذه الزياده. رجعنا عن الافتاء عنها. قال عبد الله بن بريدة، ابن بريدة من ضنائن العلم الرجوع إلى الحق. ضنائن جمع ضنين، ضنائن جمع ضنين. ما الضنين؟ البخيل. وما هو على الغيب قرأت قراءتان، وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين، ضنين وضنين. الفرق وما هو على الغيب بضنين قرأها حفص. الضنين أي شحيح، والمعنى أنه لا يبخل بوحي نزل عليه أن يعلمه، يا أيها الرسول بلغ. ده معنى ضنين. وعلى قراءة الكسائي وأبي عمرو وابن كثير ما هو على الغيب بضنين أي ليس متهما وحاشاه، بل صادق فيما يبلغ. ده على قراءة وما هو على الغيب إيه؟ ها؟ كتبت حاجة؟ كتبت؟ ممتاز. هسألك الآن عن كل ما ذكرته. قال ابن بريدة من ضلال العلم الرجوع إلى الحق. بمعنى إيه؟ كونك لا ترجع إلى الحق هذا يجعلك شحيحا في بذل العلم، لأنك لم ترجع إلى الحق فضاع الحق الذي عندك. وقد بوب الخطيب باب في من رجع عن حديث غلط فيه فلا يضره. وذكر أن يزيد بن هارون كان يقول كثيرا في مجالسه حديث كذا وكذا أخطأت فيه. واعلم أن الذي تنكف عن الرجوع إلى الحق هذا يتنزل تحت الآية، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، فعدم الرجوع إلى الحق نوع من كتم البينات ومن كتم العلم. نقف عند مسألة وهي قول المعلم: ومن أعظم ما يجب للمعلمين أن يقولوا لما لا يعلمون الله أعلم. إن شاء الله نستكمل كما ذكرنا. وقفنا عند إيه؟ لعله يعني شيء إن شاء الله لا ينسى، كلمة الله أعلم. اتفقنا على أحد من الاثنين؟ الأحد؟ أحد؟ الاثنين؟ أحسنت أحسنت، خلاص إن شاء الله. أو يوم الأحد إن شاء الله. شوف محمد عثمان هيكون متولي لتذكير الإخوة، تذكير طبعاً وارد يقع نسيان بعد انقطاع فترة العيد، فإن شاء الله التذكير هيكون محمد عثمان هو المسؤول عن تذكير الناس بالدرس، وإن شاء الله ننتهي. هي فرصة أنت التي بذلت من وقتك وحضرت 7 8 10 مجالس، اختبر. سوف تسأل مثلاً بعد سنوات ماذا درست؟ درست كذا وكذا وكذا. فيما اختبرت أركان العلم، قول يا ابني السامع فسبيلك المضيع، اللهم احفظنا يا رب. جائزة أفضل معتكف، الشيخ علاء، نفع الله بك يا حبيبي، رضي الله عنك، نفع الله بك يا حبيبي، نفع الله بك، رضي الله عنك يا حبيبي، الله يحفظك. طالب أنس تعال هات كرسي، تعال هات مصحفين.